بيت الله بخمسين في هذه المدينة ذكر في الرياح بن أبي بكرة فذكر ذلك هناك. ثم قال ويا بأيام زاد الكيد مستطرا. مرضه من الله تعالى قال ويا بأيام زاد الخلف مستطرا. فرسل رحمه الله تعالى ان المساحب اختلفت في رسم بأيام الله في قوله تعالى موسى ابراهيم وذكرهم بأيام الله. وعلى الخامسة في هذه السورة ورسمه الجوبة من صاحبه بيان الله. افتح المصحف الآن تجدها كما سمع عندك بيان الله يا وذكرهم بيان الله. فقال فرسل الله من صاحبه بباء ثاني الحروف ثم ألف بعدها سوف أنزل بيئة منزل ثم يوم بعدها آخر حروف يعني آخر حروف. قال مرسمة بباء ثم ألف بياء صوت غمزة ثم يوم وذاق لأول حروف ثم غمزة ثم بياء لآخر حروف فتصير بأيام وهي ألف الدنيا ورسم في بعض هذه بياء أغنى عن فبعض المساحتين بألف بسوف همزه بأيام وفي بعضها بياءين بأيام. والذي عرض العمل في المساحه كلها مرسم بياءين بأيام لكنها لا تقرا هكذا بل تقرا بأيام الله. ثم لا ترسمت هكذا بياءين الا انها لا تقرا كذلك. وبهذا كما تنبهنا اكثر من مره ان من نحو المصحف هكذا تلقائيا ويفتح المصحف فيقرا ويذكره بالايام الله وقد اخطا وقد لحن وقد اصاب الاثم في ذلك. فالمصحف لا يقرا هكذا من تلقاء نفسك هكذا لا. إذا أردت أن تقرأ شيء مكتب الله جل وعلا قبل كذب لابد من عرضه على شيخ وعلى متقن حتى يرد عليك كيف يقرأ هذا. فهناك كثير مما رسم المصحف لا يقرأ كما هو في المصحف زيادات كثيرة في الألفات وعقد علماء أبواب لذلك. هذا من أكثر الأخطاء أن كائن من كان حتى دكتور أو مهندس أو غيره أن يأخذ مصحف ويقول أنا متعلم ثم يقرأ ولكنه من دون بأم الله ولقد وقعت في الخطأ والأهم ولم تصب الثواب الأجر الذي يكتب بقارئ كتاب الله جل وعلا لأنك لم تعرف هذا على من يقيمه لك ويقيمه لك. واقرب مثال معنى هذا افتح مصحف الان بالدار المقسم هكذا وذكرهم بأيام الله. اذا كما قال بعض المصاحف رسمت فيها وبعض رسمت فيها نفس المعنى هنا وحتى الان ولكل مكان بأيام الله. ثم قال ذكر ابو عمرو المقنعي في باب الاختلاف قال وفي ابراهيم في بعض المصاحف يذكرهم بأيام الله بالياءين من غير ألف. وقد رأيته في بعض المصاحف المدنية العراق بالياءين. فرحمه الله تعالى قال وقد رأيته في المصاحف المدنية المصاحف المدنية العام كما قلنا أكثر مرة أن المصاحف المدنية على قسمين مصحف بن عام لابن مريم رضي الله عنه قتل وهو بين يديه ومصحف عام لابن بيتي وهو من ينقل عن نافع وهو من ينقل عن الدين بسنده الى قرن عن نافع ولهذا لم يكن الخلاف بين هذا وهذا، بين مصحف الأئمة رضي الله عنه وبين المصحف العام الذي ينقل من هذا. فقال وقد أوتوا الدم في أبي مسعود المدينة وهي الأمهات ولا عقبة بلا أين ملكهم بمريان الله. وكان ذكر الغازي بن قيس في هلال السنة ما كتاب اسمه هلال السنة في الرسم من أول كتب الرسم الغازي بن قيس قال هو بلا وقال مسلم يوسف في بعض باب ايام الله بأهل العرف. يقول مسلم هذا وقد رايت باب صاحب الرسم بايام بأهلهم بحمد العام ليس بأهلهم بايام الله. ويقول ابو عبيد القاسم سلام رحمه الله تعالى رايت الرومان بأهلهم بأهلهم. ابو عبيد ينقل من مصحف عثمان مباشره إذا قال أبي عبيد رأيته الإمام فينقل من مصحف عثمان رضي الله عنه لا يقتل بين يديه. كل ما قال في أبي عبيد وقد رأيته الإمام فهو وحده الذي ينقل بهذه الصيغة من مصحف عثمان رضي الله عنه وغيره ينقل من مصحف عثمان العام. فإن هل أبو عبيد يقول وهو مصحف عثمان الذي كان يقرأ فيه وقدس المسلم قال بنبي يا أين تلالك رأيت بي أين دي أيام الله. فإن قبل أبيب وهبش الله منظرة فعلى هذا لا ينبغي أن يكتب إلا كذلك بي أين ما دام أن أبو عبيد قاسم بن سلام قال وقد رأيت في مصحف عثمان. وهذا نقل آخر من الدائم عن قاري محمد عبد الله بأن إذا اتفق النقلة على رسم هذا النقل بالله وعلى كما قال كما قال لي ينبغي أن يؤسم في المصحف بهذه الأم وهذا الذي عليه العمل هذا الذي عليه العمل المصحف كلها بهذه الأم. قال ابو داود وكتب الروح بايام الله بالله مكان امه وكذلك رسم الغازي. ايضا ابو داود قال انه بالله كذلك من مكان امه. وما يقول خراج رحمه الله تعالى في مورده وعنه ما يعم بايام الف مختلفا وليس بعده الف وعنه ما كما قلنا الشيخين عمر الأيضا الداني وعنه ما يعم بأيام الألف مختلفا وليس بعده ألف. وما يقول الشارح رحمه الله تعالى مرغمين يعني أن الشيخين الداني أبي داود نقلا خلاف المصاحب في زيادة الياء وعدم زيادتها في بأيام من قول الله تعالى وذكرهم بأيام الله. وقوله وليس بعد ذلك يعني ان الياء الازيده في بايام لا تثبت بعدها الف فرسم التحدث بتكون الياء بالف بايام وان اذا لم تثبت الياء فيهم تثبت الف لبس تصير بيئه تكون الف يعني صور الغمزه. ولذا لما سمع على الأئمة إذا لا بد من إيجاد الألف التي هي صوت غمزة تجمع عليه غمزة. فإن الرؤيا لم تثبت الياء في كلمة الألف رسم فتسمى بأيام بألف وهي صوت غمزة عليه غمزة. وأما إذا قلنا بالياء فهي لا ألف إذا بعد ذلك. ثم قال وجهان لأحد الأردن نعم فإذا انتزت فيه في البداية من كنت فيه بها تبت الأدب رسما فيتحصل بأيام فيكون لك وجهان أحد الرسمة بأي الأحدة مع ثبوت الأدب بعدها بأيام اسمه بلاء واحدة ومحنا ألف على الله من بأيام الله رسمها بالياء مع حذفه بالبيان. وهذا الثاني اختاره بالتنزيل وبه لعنة وعليه لعنة. وهذا الثاني رسم بالياء اختاره بالياء بالتنزيل قال وهو الذي عليه العمل دائم. وهذا الذي عليه العمل في رسم المصاحف وعليه طلبه. هل الزيادة كله على جواز الإمامة بأيدي على أشار لها بأيدي الله؟ هناك قال هناك من كان يمير هذا الجسد وذكرهم بأيدي الله فان هذا يخلع شاذة ما كان لكم كبيرة شاذة. وكيف رحمه الله تعالى عن كسائي الإمالات الكثيرة مكبار من القرى إلى القراءة سمع باب إمالات قتيبة عن كسائي الشاذة كثيرة جدا كثيرة معرضة. وعن من؟ عن كسائي كسائي أحد الأمة السبعة. ولكن أحد الرواة عنه كان ينقل عنه كثيرا من أرقاب الشاذة. ولهذا عقد الهدابا باب إمالات قتيبة التي يروها عن لمس كسائي رحمه الله تعالى وإرشاد بكل مغربة. وقد ذكر كثير من القراءة غيرها بابا خاصا باب إمالات قتيبة. إذن فقال توجهت من هذه الأبياء قال لعل مما كان يقرأ لي ملكها ولكن بأيام الله ورسمت على هذا على هذه على وجه دب إمامتي ممن كان يميلها التنبيه على بأس إمامتي. ثم قال واحتاج بأيام الله المجاور بالباع عن خاب أنواع ولكن بأيام أيام المحتب بالباء. فهناك أيام غير محتب من بالباء هذا بخلاف فيه الخلاف إنما هو في أيام المحتب بالباء ولكن بأيام بأيام وهذا الباء هنا قيد الباء هنا في هذا النهر قيد بهذا النهر عن غيره من أيام الماضي بأيام والماضي هنا بأيام الله في موضوع سورة إبراهيم. فحتى ناخذ غيرها مثلا بخير تعالى في أيام النحسات في أيام ذلك في أيام النحسات قل للذين آمنوا يخبروا بالله أيام الله لا شيء فيها لأن شاهد يقول المال دي ولكن يجب ان يكون هذا بايام الله في سوره ابراهيم كما قال المفسرون اي نعم الله تعالى نعم الله جل وعلا. فالسياق الايه تحتاج ذلك لان الله جل وعلا قال ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخذ قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله. الله جل وعلا يذكر بني اسرائيل بما اتى عليهم من نعم فزقدهم من اسر فرعون وانجاهم من عدوهم وفلق لهم البحر وكبير الامام وانزل عليهم منا والسلى الى غير ذلك من النعم. فقوله جل وعلا هنا ولكن بايام الله ويدل عنه فلعل الياء هنا زيدت بالتنبيه على هذه النعم فرقا بين هذه الايام وبين ايام اخرى كما ذكرنا. كما يقول العلماء زياده المبنى تدل على زياده المعنى زياده المبنى تدل على زياده المعنى. اذن هذه الايام زيت لعله توجيهيه وعلماء انعم الله به على بني اسرائيل فرسمت الايام بالبيان لتدل على تلك النعم التي انعمها الله جل وعلا بها. وهذا من بعض التوجيه المرسي. وقوله المستقر بكسر الطائر اي مكتوب بالمصاحف. ورحمة الماء من باب الفائدة. نبذ الرياح إفرادا وجمعا. يقول العلماء إن نبذ الرياح يأتي بصيغة الجمع الرياح، ويأتي بصيغة الإفراد الرياح، وأن أكثر ما يأتي بصيغة الجمع يأتي بالرحمة الرياح. إذا جعل الرياح فأكثر ما يأتي بالرحمة، الرحمة والخير والنعم معلم معلم المبشرات الحاملات المسيرات الناشرات الباريات اللواقح. فتجد له العبد الله إذا جاء يأتي مع هذه الباردة هي بشارة وهي خير وهي بركة. وأما إذا أفرد فالغالب، شوف الكلام ما غالبا، فالغالب إذا جاء مردا أن يكون محصلا من كلمات العذاب، مثل العاصف القاصف الصرصر العقيم. فتجد له الريح إذا جاء مردا مع هذه الألفاظ التي تدل على العذاب، نسأل الله العافية. أنتم قلنا في ذلك قولنا إذا جاء له الرياح فيكون الخير، وإذا جاء مردا فيكون غالبا يكون مخرج من ذلك العذاب. وماذا يقول الله جل وعلا في الرياح؟ وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين رحمته، ارسل الرياح. وقال تعالى وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء فاسقيناكم منه. وقال تعالى في مفرد بل هو ما استعجلتم به ريح مقريه ريح فيها عذاب اليم. وقال تعالى ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات. وهكذا هذا بالغالب في الافراد والجد. وهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يهبط الريح، قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، كان يهبط الريح قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وعن عبد الله بن عمرو انه قال الرياح ثمانيه، عبد الله بن عمرو بن العاص قال الرياح ثمانيه، اربعه منها رحمه واربعه منها عذاب، اربعه منها رحمه واربعه منها عذاب. فالرياح الرحمه تاتي مع الناشرات المبشرات المرسلات الداريات، هذه الرياح رحمه. النشرات المبشرات المرسلات الداريات. والرياح العذاب اربعه كذلك، والعذاب كذلك اربعه، العقيم الصرصر، وهذان يقعان في البر. الرياح الصرصر والرياح العقيم انما تقع في البر في البر، والعاصف والقاصب يقعان في البحر، والعاصف والقاصب يقعان. فتفرقكم بما كفرتم من قطع وغيرك فتفرقكم بما كفرتم. فإلى المهد كما قال تعالى العلماء أربعة في الرحمة وأربعة في العذاب. فإن شاء حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء فبشرى بين يدي رحمته ولاقحا، وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيما وأوضحه عذاب المدينة. أسأل الله جل وعلا بسم حسن على سبيل أن يحمل اللهم رحمته وأن يعمل لكم القرآن على الله خاصته خاصة إلى درس قادم إن شاء الله.